فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن المرأة قد يطول أو قد تطول مدة حملها 4 سنوات فأكثر؟ أي نعم، قد تطول أكثر مدة الحمل، مختلف فيها، منهم من يرى أن مدة الحمل يعني إلى 2 سنين، ومنهم من يرى أنها إلى 5 سنين، ومنهم من يرى أكثر من ذلك، في اختلاف مذكور في كتب الفرائض. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.